الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. رواه أحمد والطبراني، ورواه أحمد ثقات. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر، يعني يموت مصرا على شربها، ومداوما ومستمرا على شربها من غير توبة إلى الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: حرم الله عليه شربها في الجنة، يعني وإن دخل الجنة فهو من أهل الإيمان العصاة، وإن دخل الجنة فإنه يحرم شرب الخمر في الجنة. وبينت أن المراد بذلك أنه يحرم منها فلا يشتهيها في الجنة، يعني يدخل في الجنة فلا يشتهي شرب الخمر، وهذا هو حرمانها. وذكر بعض أهل العلم، وهذا قريب جدا، أن حرمانها يكون لمدة ثم بعد ذلك يؤذن له بشربها. وكذلك الأمر بالنسبة للتحلي بالذهب ولبس الحرير، كل هذه جاءت أن من لم يتق الله عز وجل في دنياه واقترف هذه المعاصي فشرب الخمر أو لبس الحرير والذهب من الرجال فإنه يحرمها إذا دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله: عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه الترمذي وأبو داود. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم. رواه ابن حبان في صحيحه بنحوه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعندهما: فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه. هذا الحديث في بيان عقوبة شارب الخمر، وقد سبق أن بينت معنى الخمر، أن الخمر كل ما خمر العقل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ووافقه الصحابة، فكان كالإجماع على ذلك أن الخمر كل ما خمر العقل وغطاه، فهي تشمل جميع المسكرات ومنها المخدرات هذه بأنواعها التي في زماننا. قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر فاجلدوه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا لهذا الجلد، فهذا ليس كالحدود التي حدت مثلا في الزاني غير المحصن، فإنه يجلد 100 جلدة، حد أن يجلد 100 جلدة، في القذف حد أن يجلد 80 جلدة. أما بالنسبة لشرب الخمر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا لها، قال: من شرب الخمر فاجلدوه. ولذلك كان يؤتى بمن شرب الخمر في زمانه صلى الله عليه وسلم فيأمرهم بجلده، هذا يضربه بجريد النخل، وهذا يضربه بنعله، وهذا يضربه بثوبه، فلم يحد حدا لجلده. لكن في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته جعلها 40 جلدة، ومثله عمر في خلافته جعلها 40 جلدة، لكن عمر لما رأى الناس قد أكثروا من شرب الخمر زاد إلى 80، استشار الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في جلد شارب الخمر، فكأنهم أجمعوا على أنه يجلد 80 جلدة كحد القاذف. وذلك أن الذي يشرب الخمر يذهب عقله، وإذا ذهب عقله هذا، وإذا هذا قالوا افترى، فهو شبيه بالذي يقذف فيفتري، فقالوا يجلد 80 جلدة. فهذا في عهد عمر وافقه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا يدل على أن هذا المذكور في عقوبة شارب الخمر أنه يجلد إذا شرب الأولى، فإذا عاد في الثانية يجلد، والثالثة يجلد، هذا ليس حدا، هذا ليس حدا. الحدود مبينة كما ذكرت آنفا بالنسبة للزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة كما أمر الله جل وعلا بذلك، فهذا حد. ولو كان جلد شارب الخمر 80 جلدة حدا أو أقل 40 كالتي كانت في زمن عمر لما يزد فيه الآن، هل يجوز أن يزاد في جلد الزاني لا يزاد، وإنما 100، هذا هو الحد الذي حده الله عز وجل. لكن في شرب الخمر لما كانت ثمة زيادة، كانوا يضربون مطلقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر 40، وفي زمن عمر وصلت إلى 80، لما زادوا دل على أنه ليس حدا. وهكذا استشار عمر الصحابة، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قد قال له اجعلها كأخف حد، أخف حد الذي هو 80 جلدة بالنسبة للقاذف. ثم ما جاء في هذه الأحاديث التي سمعتموها أنه إن عاد في الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه، وفي رواية النسائي قال اضربوا عنقه، وابن ماجه قال اقتلوه وقال اضربوا عنقه. يشرب الخمر تأتي به، وهذا الحكم طبعا يطبقه ولاة الأمر، ليس أي واحد من الناس، فيجلدون شارب الخمر. إن عاد جلدوه 80 جلدة كما الصحابة اتفقوا على ذلك، فإن عاد فإنهم يجلدونه. إن عاد الرابعة جاء به المرة الرابعة هو يشرب الخمر، يشرب المخدرات، يشرب المسكرات وغير ذلك. هنا من أهل العلم أن أخذ بظاهر الحديث وقال بأنه يقتل، هذه الحديث ليس سمعتموها، إلا أن هذا قول الظاهرية، إلا أن أكثر العلماء مالك الشافعي وغيرهما يرون بأنه لا يقتل وإنما يجلد، حتى في الرابعة يجلد، في الخامسة يجلد، في السادسة يجلد، وهكذا. وأعدل الأقوال في هذه المسألة أن شارب الخمر إن تكرر منه شرب الخمر وتكرر من الناس ورؤي أن المصلحة في القتل في هذه الحال فإنه يقتل. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول الأمر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل فاقتلوه فاضربوا عنقه في الرابعة، قال هذا الأمر ليس حتما، هذا الأمر ليس حتما، ليس واجبا، وإنما هو تعزير للمصلحة، تعزير للمصلحة، بمعنى أن من يقيم الحدود من ولاة أمر المسلمين إذا رأى أن الناس أكثروا شرب الخمر وكان يجلدهم ورأى بأن الجلد صار لا يردعهم فماذا يصنع؟ ينتقل إلى القتل. فمن عاد في الرابعة يشرب الخمر يؤتى به المرة الرابعة يقتله، فهذا يكون أردع لغيره. وهذا ذهب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في التفريق بين الحالات، إن كان الناس يردعهم الجلد يشربون الخمر والمسكرات فإذا جلدوا ردعهم ذلك فإنه يكتفى بالجلد حتى وإن تكرر للرابعة والخامسة، وإن كان الجلد لا يردعهم فلمن يقيم الحدود هنا أن ينتقل إلى القتل، فيقتل من عاد في الرابعة يقتله، فهذا يكون رادعا لشرب الخمر والمسكرات. وأنت ترى أن هذه الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى فيها من المصالح والمنافع الخير العظيم. القصاص الله جل وعلا قال فيه حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياء للأموال، حياء للنفوس، لأن القتل إذا شاع في الناس ما الذي يردع القتلة؟ أيردعهم السجن؟ ما يردعهم السجن، يدخل ويخرج، وقد يعلمك بذلك، يقول لك أنا سأؤدي هذا السجن لمدة 20 سنة 10 سنوات وأخرج. لكن إن كان يقتل، إن علم القاتل بأنه يقتل سيزهق روحه، تزهق روحه قصاصا، فماذا يصنع؟ هذا يكون رادعا، ما يتجرأ، لا يتجرأ أحد على أن يحمل السكين ولا أن يعتدي على مؤمن يريد قتله ولا نحو ذلك. الأمر كذلك بالنسبة لهذه الويلات الموجودة في زماننا، هذه المخدرات والمسكرات، ما الذي يرضى عن شربها؟ إذا جاء بمن يشربها ويتعاطاها فجلد ويجلد أمام الناس تكون له فضيحة أمام الناس، لعل هذا يكون رادعا. إن جاء بهم وكثر شربها في الناس وصاروا يجلدون ولا يردعهم الجلد وينتقل من ولاه الله جل وعلا ويقيم الحدود إلى القتل يؤتى بهذا، قال هذا تكرر منه شرب المخدرات تقتله، فلا يتجرأ أحد آخر أن يشربها ولا أن يعلن شربها ولا أن يظهر بأنه يشرب هذه المخدرات. هذا إذا كان في من يتعاطى فكيف بالذي يروج؟ فإلا فالذي يروج المخدرات ويفسد المسلمين فهذا يقتل، إن رأى ولي الأمر أن يقتله تعزيرا يقتل وما يكتفى بسجنه. فإذا قتل فإن هذا يكون أعظم رادع لأولئك المجرمين الذين يروجون لهذه المخدرات والمسكرات. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الخمر والمخدرات على حد سواء، الخمر والمخدرات على حد سواء، بل المخدرات وإن كانت أفتك وأشد، لكن في هذا الباب، في باب ما يتعلق بالعقوبة، لا تفرق، هذا الذي يشرب تجده يشرب الخمر ولا تجده يتعاطى المسكرات، الذي يبيع الخمر ولا يبيع المسكرات على حد سواء في الشريعة ولا يفرق بينهما. وهذه عقوبتهم، عقوبة الذي يشرب المخدرات ولا يشرب جميع الخمر التي تخامر العقل بجميع أنواعها، فإنه يجلد في الأولى والثانية والثالثة، وربما على قول جماهير العلم يجلد في الرابعة والخامسة، وإن رؤي بأن الجلد صار لا يردع هؤلاء فإنه ينتقل إلى قتلهم ليرتدعوه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.